خير خلق الله رحمة للعالمين. يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام علي المقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا نبي الله صفي الله ولي الله محمد، يا حبيب الله نبي الله محمد، يا ختام الأنبياء يا رسول الله، يا إمام يا دواء كل داء يا رسول الله، يا رب المصطفى الله الله، في جاه المصطفى الله الله، اغفر الذنوب استر العيوب في الثوار يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب، اصدر العيون اهد القلوب لكي تتوب الله، ضعف الثوار يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب. يا رسولي يا حبيبي يا نبي الله، يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله. يا رسول الله يا رسول الله.